فخر نلت شبيهك يسموني خلقا وخلقا. صدر شيلت وخليت بعيوني عالعهد أبقى فخر نلت شبيهك يسموني خلقا وخلقا. صدر شيلت وخليت بعيوني عالعهد أبقى شبيهك في الإباء في كربلا بساعة بلا لحسين صيد مدار كوكب حول ألف لو جو ألف ما أبتعيد شبيهك في الإبا في كربلا بساعة بلا لحسين مدار كوكب حول ألف لو جو ألف ما أبتعي وإذا يستسقي ضامي أكون شرابا وإذا رايدني ناصر أكون أنا سيفا وحرابا وإذا أسقي ظني أكون أنا مايا وشرابا وإذا رايدني ناصر أكون أنا سيفا حرابا وإذا رايدني ناصر أكون أنا سيفا وحرابا عهدي لأجلك يا جدي في هالساعة وهذا إليك دين أفدي بروحي ودافع يكفيك القطرة عن والدي حسين. عهدي لاجلك يا جدي في هالساعة وهذا إلك دين أفدي بروحي ودافع عفك عن والدي حسين. أفدي بروحي ودافع عفك القطرة عن والدي حسين. في بستان الشهيد بذرت فدا ميت وقدات بتحليم إذا يذب الوريد الموريد وانهض ورد كل عزيز في بستان الشهيد بذرت فدا ميت وقدات بتحليم إذا يذب الوريد ينمو وريد وانهض ورد يا جدي لازم أطلع وحامي ودافع وقاوي ولو بتشهد إلي الملاحم يا جدي لازم أطلع وحامي ودافع وقاوي ولو جسمي تقطع بتشهد إلي الملام عهدي لأجلك يا جدي في هالساعة وهذا إلى أكدي أفدي بروحي ودافع فيك القطرة عن والدي حسين. عهدي لأجلك يا جدي في هالساعة وهذا إلك أفدي بروحي ودافع فيك القطرة عن والدي في بوس بستاني الشهيد بذرت فدامي توقده من بتحليم إذا يذب الوريد وريد وانهض ورد اللي عزيم يا جدي لازم اطلع وحامي ودافع وقاوم ولو جسمي تقطع بتشهد إلي يا جدي لازم اطلع وحامي ودافع وقاوم ولو جسمي تقطع بتشهد علي الملا ولو جسمي تقطع بتشهد علي الملا يا ابني يا ابني يا شبيه شوقي فاتني يا ابني يا ابني انت يا شبيه شوقي فاتني شفي الطير الأجل عليك يميحوب تجوني بالعجل يلا كبار اليوم شفي الطير الأجل عليك وميحوم تجوني بالعجل يلا كبار اليوم تجيني يا غالي يا وارث خصالي يعني براس التضحية يا البدور الأزهر تجيني بالجرح وأمسح بالرحم يا من جفك وافية يا ابني الأكبر تجيني يا غالي يا وارث خصالي يا نبراس التضحية يا البدور الأزهر تجيني بالجرح وأمسح بالرحم يا من جفك وافية يا ابني الأكبر يا من جفك وافية يا ابني الأكبر يا ابني يا ابني انت مني يا شبيهي يا ابني يا ابني مني يا شبيه شوقي فاتني يا ابني يا ابني انت مني يا شبيه شوقي فاتني شفيت طير الأجل عليك وميحو تجوني بالعجل عليك باري اليوم شفيت طير الأجل عليك وميحو تجوني بالعجل عليك باري اليوم تجيني يا غالي يا وارث خصالي يا نيب راس التضحية يا البدور الأزهر تجيني بالجرح وأمسحها بالرح يا من شفك وافية يا ابني الأكبر يا من شفك وافية يا ابني الأكبر تجيني يا غالي يا وارث خصالي ومي براس التضحية يا البدور الأزهر تجيني بالجرح وأمسحها بالرح يا من شفك وافية يا ابني الأكبر يا من شفك وافية يا ابني الأكبر مين قطع وصالك جلجالك لي ترفح بس وقع بعاشر هاك الملك حاضر هاك باسمك الطاهر عاش يوقع هاك باسمك الطاهر عاش يوقع عندي لك ليك قربها صدري صدرات منها يروي لما تشربها أنا قلبي استقبلك تجي عندي واستقبلك وأنا بعيني أتأملك حزن عن حسين حسين اسألك قطع وصالك حاش ما نالك هالأجل جالك لي ترفع بس توقع بعاشر الملك حاضر باسمك الطاهر عاش يوقع عندي نظرة لجلك ليك قربها وقراك منها يروي لما تشربها أنا قلبي يستعجلك تجي عندي واستقبلك وانا بعيني اتأملك حزن عن حسين اسألك حزن عن حسين اسألك مستعجلك تجي عندي واستقبلك وانا بعيني اتقبلك حزين عن حسين نزهلك حزين عن حسين اسألك.